إليك إلا الله، لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا سلطان إلا الله، لا قدوس إلا الله، لا قدوس إلا الله، لا مهيمن إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا جبار إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مصور إلا الله، لا بارئ إلا الله، لا حسيب إلا الله، لا رقيب إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغضا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا ذكر في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ابن آدم، المغسل الآن يضع يده على بطنك ويضغط عليها وأنت لا تقرا على أن تقول آه. ما لكم نسيتم هذه الساعة؟ ما للأرحام قطعناها؟ وما للضعفاء قد كسناها؟ ما للأموال قد بالباطل أكلناها؟ للضعال قد بالباطل أكلناها؟ للضعفاء قد كسناها؟ ما للأموال قد بالباطل أكل من الأموال قد بالباطل أكلناها؟ ما لليتامى أصبحوا على موائد اللئام ضياعها؟ ما للعيون أصبحت لا تسمع؟ ما للآذان أصبحت لا تسمع؟ ما للقلوب أصبحت لا تخشع؟ ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع؟ ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي؟ ولا للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي؟